شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفرتكم علما بأنه قد ظهر كتاب في معرض الكتاب الواقع في وحدة القادسية التابعة للإسكان الجامعي في جامعة الإمام، وهذا الكتاب اسمه الغيث المسجم في شرح لامية العجم لابن إيجك الصفدي، وهذا الكتاب يذكر فيه مؤلفه أبياتا وحكايات في أخبار اللواط ومتعاطيه، وفي هذا الكتاب كثير من المفاسد، ويبترئ على دعوة صريحة ويدعو دعوة صريحة إلى اللواط وترغيب الناس فيه. وأنت تعلم أيها الشيخ أن هذا قد توعد الله فيه قوما جعل أعلى ديارهم أسفلا، وإن كان هذا حقا فما معنى وجود هذا الكتاب الداعي للواط في بلد التوحيد؟ نرجو من سماحتكم. وهذا الكتاب مكون من جزئين، والذي ذكرناه عنه موجود في أول الجزء الثاني وأوسطه تحت عنوان الدبيب وتحت عنوان حكايات العميان. أسأل الله العافية. أسأل الله من فعل السبع ومن فعل إليه. الله العافية. الله يعالج الموضوع إن شاء الله يمنع ويمنع إن شاء الله. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.